سائل يقول ينادونني باسم دائم ويقصد به دائم، هل هذا جائز أم هو من الأسماء المحرمة؟ نعم، الديمومة لله وحده سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يجوز.